بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأحبابي، كلنا نعرف أن المحب دائما يحب أن يخلو بالحبيب، وهذه الخلوة غالبا ما يكون فيها نوع من الخصوصية، ويستطيع خلال المحب أن يقول كلام لا يستطيع أن يقوله مع زحمة الناس وكثرتهم. لذلك من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل للمحبين نوع من الخلوة والخصوصية، وتتمثل هذه الخصوصية في وقت يكون فيه الوضع مناسب جدا لمثل هذه الخصوصية، وهي فترة الليل. ومن فضله وكرمه علينا أن سمح لنا خلال هذا الوقت أن نناجيه ونكلمه وندعوه ونذكره ونسأله ونتلو أحب الكلام إليه تحت مسمى صلاة الليل. ووضعنا المعروف أن أغلب الناس خلال الفرائض أما يكون مأموم فلا يستطيع أن يقرأ ما يريد أو يقول ما يريد، لأنه مأموم يتبع إمامه، فالوقت ليس بيده. وكذلك خلال السنن أحيانا الواحد خلال زحمة اليوم والنهار يقرأ بقراءة مختصرة ويذكر الله عز وجل بذكر محدود، لكن فترة الليل والصلاة فيها ولو قلت يكون فيها استمتاع واختيار لما تريد أن تقول بالطريقة التي تريدها. الواحد خلال صلاة الليل يعيش اللحظة بالطريقة التي يريدها، لذلك قيام الليل ولو كان بركعات قليلة يكون فيه استمرار بالصلة مع رب العالمين تبارك وتعالى. حتى أن رب العالمين سبحانه لما وصف من يقوم خلال الليل ويصلي قال عنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، فكان جزاؤهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عنهم تبارك وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لهم قدر ولهم مكانة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أيضا أن المحب دائما يحب أن يكون سواء في المجلس أو في الأماكن اللي يكون فيها حبيبه، يريد أن يكون في أقرب مكان من هذا المحبوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحبين لرب العالمين تبارك وتعالى، قال أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. لأن هذه فترة القرب، قرب الحبيب من المحبوب، قرب السائل من المعطي، قرب الخائف ممن لديه الأمن. لذلك تخيلوا أحبابي، أول كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله للمدينة في إعلان أول لشرائع هذا الدين وللأمور المهمة والعظيمة والركائز في هذا الدين التي يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصر الناس فيها، قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إخواني وأحبابي، من أراد أن يشكو همه فعليه بقيام الليل، ومن أراد أن يشكر ربه فعليه بقيام الليل، ومن يريد أن يفصح عن حبه فعليه بقيام الليل، ومن يريد أن يحقق سؤله فعليه بقيام الليل. صلاة الليل فيها غفران السيئات ومحو الذنوب ورفعة الدرجات وتفريج الكروب واتصال مباشر في وقت يغفل عنه كثير من الناس، ولله عز وجل خواص فكن منهم. كلمة أخيرة لأحبابي في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، إن أردتم أن تستمتعوا بما في صدوركم من كلام الله تبارك وتعالى فعليكم بقيام الليل. فوالله إن في قراءة المحفوظ من القرآن الكريم في صلاة الليل لذة وسرور واستمتاع لا يعلمها إلا من جربها. وكذلك إن أردتم لهذا المحفوظ أن يثبت ويراجع بطريقة لا تشابهها طريقة أخرى فعليكم بقيام الليل. فقرآن القبلة من أفضل وأنجح الوسائل التي عن طريقها يتم تثبيت المحفوظ القديم والجديد. وبإذن الله من يجرب منكم هذه الطريقة سيجد الفرق الكبير، وسيضيف لمراجعته طريقة من أجمل الطرق وأحلاها، وستعرفون هذا بالتجربة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اختارهم الله تبارك وتعالى لهذه الصلة في هذا الوقت المبارك الذي يتنزل فيه الله عز وجل فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.